عبر احدث موجات صوتيه واذاعيه ولؤلؤا للاناره بمركز قصر صقر ومحافظه الشرقيه لصاحبها الكبابيك ابو عيطه المقيم في مركز ومدينه قصر صقر. ونقلت لحضراتكم من ذلك المكان الدراجه الذهبيه الكبرى تحت قياده اولاد السيد سالم قصدي واتي مقصيه معكم اليوم المعلم ناصر عطابة واولاده المقيم بناصور. هذا اللقاء القراني الذي اتقدم فيه باسمكم جميعا الى الاستاذ محمد مصطفى ونيابه عن العاملين في مسجد التنميه، واتقدم ايضا نيابه عن اسره التربيه والتعليم الذين يتقدمون الى الاستاذ رافض والحاج محمد خليل وخبط العداد الى الحاج مصطفى والحاج عبد الحميد. كما انني اقول لامجاد الكريم الراحل رحمه الله عليه، فرضت روح الكريم في شهر الصيف المبارك عند الله سبحانه وتعالى وفي ليله الاثنين التي ترفع فيها الاعمال الى الله وتعرض فيها الاعمال على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فاسال الله ان يتقمده بوسع رحمته وان يجعل قبره روضه رياض الجنه وان يسكنه مسيحه النازل. فاتقدم نيابه عن اسره الكريم الراحل ونيابه عن الحاج احمد والحاج وحيد والحاج رفض والحاج السيد يشكرون كل من وجدهم في هذا العداء قائلين بحضراتهم جزاكم الله عنا خير الجزاء. اخي المستمع الكريم، ولانها ليله القران الكريم فدائما في مثل هذه الليالي ننتقل من مدرسه الى اخرى، واعلم بان العلمان لهما مكانه في قلوب اهالي ناطوره وفي كل من يحب القران الكريم وسماع كتاب رب العالمين. الحقيقه لقد وفق الله مولانا الشيخ محمود فعيشنا مع كتاب رب العالمين، وايضا قارئنا اليوم هو فضيله القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والداعيه الكتابي، والذي اقول بان الله اباه بحسن الصوت ودقه الاداء وروعة التلاوه، فدائما ادعو الله له بالتوفيق لانه اصبح يلقب بامير النغم لان له نغم خاص في فن تجويد القران الكريم، فمواصل الرحله مع كتاب رب العالمين ونعيش مع تلاوه قرانيه طيبه مباركه. وذلكم العلم القراني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض علي رب العالمين وان يكرمني واياكم بقراءه القران الكريم. فليتفضل. عليك يا محمد، الله يزيدك يا رب. Oh, عليك محمد صلى الله عليه وسلم. غير كبير ليس عليك قل فاذكروا بالتوراه فاتلوها عليك يا سيد محمد ما يستعليك فالإكترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولا جرهم يا رب قل ودق الله قل ودق الله فاستمروا في مسجد إبراهيم حنيفا عليك محمد يا يا زاد محمد الله الله الله جميل جدا تعليق تاني بقى الجواب إني أهل الله الله الله ليس عليك محمد يا أستاذ محمد ليس عليك أستاذ والله شهيد على ما تعمل بس عليك شيخ محمد اشرب Yeah.

you عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم.